الحادي عشر: الذي سنك فليستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا او نسبا او سنا، بل يكون حريصا على الفائده حيث كانت، وحكمه ضاله المؤمن يلتقطها حيث وجدها. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فاذا ترك التعلم وظن انه قد استغنى وكفى بما عنده فهو اجهل ما يكون. وانشد بعض العربي: وليس العمى طول السؤال، وانما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعه من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحيح الشافعي من مكه الى مصر، فكنت استفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وقال احمد محمد: قال لنا الشافعي: انتم اعلم بالحديث مني، فاذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى تاخذ دليل. وصح روايه جماعه من الصحابه عن التابعين، وابلغ من ذلك كله قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبهه وقال: امرني الله ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا. قالوا نعم، هذا كذلك يتعلق بكون العالم لا يكتفي بعلمه، بل هو طالب علم حتى الممات، فيأخذ العلم ممن فوقه وممن هو مساوي له، وهذا لا إشكال فيه، عندما يقع نزاع النفس في من هو كان أدنى منه، فكان السلف من الصحابة ومن بعدهم يستفيدون ممن هو أدنى منه، لذلك جاء عند أهل الحديث رواية الأكابر عن الأصار، من ذلك رواية الصحابة عن بعض التابعين، بل قد أفرد بعض ابن حجر بذلك مصنفات تتعلق برواية الأكابر عن الأصار ورواية الصحابة عن التابعين. قال: ألا يستنكف، يعني يستكبر، أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه، سواء كان في المنصب أو في النسب أو في السن، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كان، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. ولذلك قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون، يعني لا يظن أنه قد صار عالما. ولذلك قالوا: إذا قال الرجل عن نفسه أنه من العلماء فهذا دليل على أنه من الجهلاء، يعني إذا حكم على نفسه بأنه من العلماء فهو جاهل. لماذا؟ لأن العالم لا يبقى عليه من العلم ما قد يكون الذي بقي عليه أكثر مما قد علمه، والعلم بحر ساحل لا ساحل له البتة. ثم ذكر أمثلة تتعلق به بذلك، وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته على أبي، ثم قالوا: من فوائده ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول. وهذا قيد، بمعنى أن العالم لا بأس، بل قد يتعين عليه أن يأخذ ممن دونه بشرط أن يكون من أهل الفضل، لا يأتي إلى الصعلوك من الصعاليك فيجلس عند قدميه وهو يكون من الفجرة الفسقة الظلم، ويحتج بماذا؟ بكون الأكابر قد أخذوا عن أصار، بل لابد أن يثبت فضله وأنه من أهل الفضل والعلم فيأخذ منه. وأما ما عدا ذلك فالأصل المنع، لأن فيه ماذا؟ تدنيس للعلم، لا يأتي به بالعلم إلى هذه الأماكن. نعم.